يعني مواعدة على أساس أنه يعني لا يفوت عليه يعني حتى يأتي إليه ويصديه قيمة ويتفق معه على السعر ما في بس. لكن البيع لا يجوز يعني البيع لابد فيه من التقابل. يقول سؤاله الثاني: وإذا جاء المشتري إلي وأنا ليس عندي ما يريد فأذهب إلى تاجر غيري وأخذ منه القطعة وأزيد عليها مبلغا بسيطا فيكون هذا المبلغ لي هو السعر الأصلي أعطيه لصاحب القطعة. كيف؟ إذا جاء المشتري الذي وعدته بالقطعة فليست عندي فأذهب إلى تاجر بجواري وأخذ منه هذه القطعة وأزيد عليها مبلغ بسيط. يعني هي بخمسين يقول له بخمسة وخمسين يعني اشتراها منه اشتراها منه بخمسة وخمسين دفع على 55 وهذا القطعة أخذها بس بغير أصبر يروح للمشتري يقول له خذ هذا 55 5 ريال لي و50 حق التاجر اللي بجنبي. هو اشترى القطعة ولا ما اشتراها؟ متابع للسؤال الأول تفرق معه الشخص الثاني هذا الجديد يعني اشترى منه قطعة هذه التي سيعطيها الشخص الذي وعده أو لم يشتريه كان شراء لابد من التقابل. هذا السؤال يقول إذا جاء المشتري إلي وأنا ليس عندي ما يريد فأذهب إلى تاجر غيري وآخذ منه القطعة وأزيد عليها مبلغا بسيطا ويكون هذا المبلغ لي هو السعر الأصلي لصاحب القطعة. الآن القطعة هي عند المحجوز عندي وهو الآن سيبيع هذه القطعة أو يشتري قطعة ثانية ما أدري شو الكلام هذا يعني الآن راح أشتري قطعة من تاجر ثاني لأن الحجز الأول إيش يصير أحيانا المسألة أنه باع تلك المحجوزة على تاجر يعني بثمنها أو بربح يعني 5 ريالات مثل هذا لا يصح إذا كان هذا هو السؤال لأنه باع شيء لا يملكه لأن المحجوزة ما ملكها إلى الآن. إذا كان المفروض أن يأداك لأنها يعني هو اشترى بذهب ولا اشترى بدراهم ما حصل الدراهم. هو جاء السؤال الأول اشتراها بمبلغ والمبلغ لا يملكه حجزها عنده ثم بعد ذلك راح إلى تاجر ثاني وباعها عليه يعني بربح بحيث أنه يدفع قيمتها له وزيادة يأخذها فهذا لا يجوز لأنه باع ما لا يملكه لأن المحجوزة ليست ملكا له. نعم إذا كان سلمها له ودين في ذمته له يبيع ويبقى. يقول لكن بس الدين يعني كما هو معلوم كما قلنا يعني لابد من التقابل يعني لابد من التقابل يعني لابد من التقابل يعني بالنسبة للذهب والفضة لابد من التقابل وين حصل التفاوت وبالنسبة للذهب مع الذهب لابد من التساوي والتقابل. لكن مثل هذا يقول باح واتفق مع إنسان على أن يبيع تلك السلعة التي قبضها ويربح فيها يقول في خطأ يقبل ورجع الوقت. يقول أنا رجل من الجزائر هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة بحيث تكون القبور في اتجاه القبلة؟ الأصل أن الجنائز لا يصلي عليها في المقابر إلا لمن فتت الصلاة فإنه يصلي عليها. وأما أن تتخذ المقابر أماكن للصلاة فلا تتخذ المقابر أماكن لصلاة الجنازة بل يصلي عليها في المسجد أو في مكان يخصص لها خارج المسجد. أما أن يصلي عليها في المقبرة لا يصلي عليها ليست محل لكن إذا فاتت الإنسان الصلاة له أن يصلي عليها. وإذا كان الناس يعني ما وجد أو ما حصل أنهم صلوا عليها في المقبرة يصلي عليها يعني الصلاة على على على الجنازة ما فيها بس لكن ليست الجنازة المقابر محل لصلاة الجنازة.